جاءت إليك بحرقة تتوسل وصغارها في إثرها قد هرولوا أمتك والعينان منها قد بدا من فرط دوعتها دماء تنبل أوما رحمت صراخهم ونشيجهم يا باب والأطفال فيك تؤمل أوما رحمت بكاءهم والأم قال حضناتهم وعلى الرؤوس تقبل وتساقطت منها الأظافر تبتغي فوق النجاة فما عساها تفعل وتسارعت نظراتها لصغارها نظر الوداع وبالأسى تتكحل خارت قواها بعد طول عراكها وقضى الصغار بمنظر لا يعقل خارت قواها بعد طول عراكها وقضى الصغار بمنظر لا يعقل خارت قواها بعد طول عراكها وقضى الصغار بمنظر لا يعقل.